إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم غنوتك من فيلمك. غنوتك من فيلمك، لقاء نصف شهري. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين. بكل حضراتكم ولقاء جديد وبرنامجكم غنوتك من فيلمك. اعتذار واجب لكل اللي شاركوني في محاولة حل السؤال اللي طرحته في الحلقة قبل السابقة لمعرفة كلمات وألحان بعض الأغنيات في فيلم نار الشوق. كانت أغنيات زمن دوار وسماح يا ماما صباح واشتباه في حالة حب، وكانوا من كلمات حسين السيد ونغمات الموسيقار بارك حمدي. بشكر كل الأصدقاء الأعزاء اللي حاولوا يشاركوني، وبعتذر إن أنا ملحقتش أسجل الحلقة اللي فاتت وأقول أسمائهم. هم أسمائهم حسب الترتيب الأبجدي: جهاد العزازي، الأستاذ شريف الشريف، ونجوى حسب النبي. كمان اسمحوا لي أشكر بعض الأصدقاء دائم التفاعل على الجروب، جروب غنوتك من فيلمك، بالإضافة طبعا للأسماء السابقة. عندي كمان أسماء حسب الترتيب الأبجدي: أستاذ إسماعيل المحمدي، أستاذ باسل سعادة من سوريا الحبيبة، دكتور حسن العظمة، وأستاذ خالد منصور، مدام فاطمة نديم، أستاذ مصطفى حسن، وكمان الصديقة العزيزة منال أبو شادي. بشكركم جدا على التفاعل، وطبعا هذكر بقية الأسماء في حلقات قادمة إن شاء الله. كمان اسمحوا لي أهني كل أم مصرية النهاردة، لأن بكرة الاحتفال بعيد الأم. كل سنة وكل أم مصرية وعربية بخير، وبعتذر لكم شوية لأني بعاني من نزلة برد يمكن واضحة على صوتي، فبستسمحكم. بنبدأ النهاردة حلقة اليوم، والفيلم اللي معانا النهاردة فيلم المرأة المجنونة. بتبدأ أحداث الفيلم بسيارة الترحيلات للسجن، بتقف أمام بوابته، بتنزل منها امرأة عجوز الزمن والسنين علموا على وجهها وجسدها النحيل. بتصاحبها السجانة، السيدة العجوز دي هي الفنانة شمس، وبتلعب دورها الجميلة شادية. بيتنقل الكادر بينا لمرافعة النيابة اللي بتجلدها بكلمات حادة كالسكاكين، بينما هي في حالة صمت دائم ونظرتها بتتعلق بشاب وسيم هو المحامي المكلف من قبل المحكمة للدفاع عنها. سمير بيلعب دوره الفنان شكري سرحان. يا حضرات المستشارين، قد يبدو للنظرة السطحية أن مهمة الدفاع في هذه القضية عسيرة شاقة، فأمام اعتراف المتهمة بالقتل قد يقال إن الدفاع لا يملك الحق في المطالبة ببراءتها. ولكن هل أنا في حاجة أن أذكركم يا حضرات المستشارين بأن المتهم قد يعترف كذبا بالقتل لحماية القاتل الحقيقي أو يفتدي؟ وقد يقتل الإنسان دفاعا عن النفس أو عن العرض أو عن المال، وفي هذه الحالة يكون القتل عملا مشروعا بحكم القانون. لا يكفي إذن أن تقول المتهمة أنها قتلت لكي نحكم عليها بعقوبة القتل، ولكن علينا أولا أن نعرف الظروف التي دفعتها إلى القتل. خارج قاعة المحكمة، وبينما هذا المحامي يحاول أن يدافع عن هذه المرأة المسكينة، بيسرع الأب دكتور أحمد واللي بيلعب دوره الفنان عماد حمدي ليحضر أول قضية بيترافع فيها ابنه. لما بيقعد الأب في قاعة المحكمة بينظر إلى المتهمة وبتتغير ملامح وجهه تماما، بيغطيها مزيج من الاندهاش والحزن. بيطلب المحامي استراحة لأن والده طلب منه التحدث وطلب منه التخلي عن هذه القضية لأنها قضية صعبة، وبيطلب منه أنه يوكل فيها محامي كبير. بعد استغراب الابن بيرجع تاني للمرافعة، بيأتي من سياق مرافعته وبيسأل سؤال ماذا نعرف عن ماضي هذه المرأة؟ إذا سمحت المحكمة ألتمس 5 دقائق استراحة. وهو كذلك، رفعت الجلسة للاستراحة. اسمع يا ابني، أنا عايزك تطلب تأجيل القضية دي. ليه يا بابا؟ أنا شايف إن مركز المتهمة المسكينة أصبح ضعيف، وأحسن نستعين بحد من المحامين الكبار علشان يساعدك. أنا مستعد أوكل معاك المحامي اللي أنت تطلبه. غريبة، لكن إيه يا بابا سبب اهتمامك بالمتهمة النهاردة؟ يا ابني أنا قلبي عليك، لو حد من المحامين الكبار خسر القضية مش هتأثر على مركزه، لكن أنت لسه في مستهل حياتك. أنا متشكر يا بابا، لكن أؤكد لك إن مفيش أي محامي تاني ممكن يعمل حاجة أكتر من اللي هعمله. بلاش يا ابني القضية دي، أرجوك تطلب التأجيل. ليه الكلام ده يا بابا؟ المحكمة يستحيل توافق على التأجيل بالسهولة دي. محكمة! اتفضل يا أستاذ. كنت أتحدث يا حضرات المستشارين عن الدافع إلى ارتكاب الجريمة، وما دامت المتهمة قد آثرت الصمت والكتمان فلنحاول أن نتلمس هذا الدافع من ظروف القضية. وأنتم تعرفون جيدا من هو المجني عليه، إنه ذلك المبهم العريق، وقد هاجم المرأة المسكينة الضعيفة واقتحم عليها مسكرها. هنا بيقرب الكادر جدا من وجه هذه المرأة المسكينة لتتذكر شبابها ونضارتها وهي بتغني أغنية جميلة في إحدى الحفلات الخيرية، على بالي وشاغل بالي. إننا لو عرفنا الدافع إلى ارتكاب الجريمة لاستطعنا أن نحدد حقيقة موقف المتهم، فالدافع في مثل هذه الحالة قد لا يكون مجرد شاغل بالي وعزيز عالقلب وغالي، على بالي وشاغل بالي وعزيز عالقلب وغالي، ولا شفته ولا عرفاه وهواه بيقولي تعالي، وحروح له فين والسكة منين، ده حبيبي القلب الغالي، على بالي وشاغل بالي، على بالي وشاغل بالي. وحروح له فين والسكة منين، ده حبيبي القلب الغالي، وحروح له فين والسكة منين، ده حبيبي القلب الغالي، على بالي وشاغل بالي، على بالي وشاغل بالي، على المشاهدين اللي كانوا قاعدين في الحفلة وبيشوفوا المغنية الجميلة اللي بتغني الأغنية اللي فاتت دي، كان قاعد دكتور أحمد ونظرات الإعجاب المتبادلة بينه وبينها واضحة جدا. بعد الأغنية بتبيع فاطمة الزهور بشكل تطوعي، وفاطمة هي برضو نفسها شمس اللي بتلعب دورها الفنانة الجميلة شادية. بيقرب منها دكتور أحمد وبيشتري منها الوردة عشان يتعرف عليها، بيقول لها إنه عضو بالجمعية وإزاي ما شافهاش قبل كده. بتتدخل في الحديث صديقتها المقربة سعاد واللي بتلعب دورها الفنانة زهرة العلا، وهي بتحب تفشر شوية فبتقول له إن فاطمة بنت الباشا الفلاني. بتزعل منها فاطمة جدا لأنها ما بتحبش الكذب. ممكن أشتري وردة؟ ما انت اشتريت خلاص. معلش، في مانع اشتري كمان؟ يبقى كتر خير. تعرف ان صوتك حلو قوي. مش زي ما شفتكيش قبل كده. انا الدكتور احمد عبد الفتاح طبيب الجمعيه واعرف كل الاعضاء. لازم انت مشتركه جديد. انا ايوه احنا مشتركين بقالنا شهرين بس. يلا بينا بقى. مدموزيل انت سيبك تاخد الفلوس. بس ممكن بما ان زميلك في الجمعيه اتشرف في معرفه اسم العضوه الجديده. فاطمه. ايوه فاطمه السيد بنت عبد الفتاح باشا السيد. تشرف. وحضرتك؟ انا سعاد صاحبتها. بنت مين؟ بنت عبد الحميد بيل القاضي. ايوه قالت القاضي اللي في بني سويف. تشرف. اسمح لنا. اتفضلوا. انت ايه التلبيخ بتاعك ده؟ باشة ايه وبي ايه؟ انت طول عمرك هتفضلي فشارة؟ يا شيخة سيبك دليلة في العمر. هنغفر حاجة، خلينا نتبحبح. قمتيني مش عاوز تجري رجليك قوي. بس مع مين؟ تروح تطلب بتاعت بني سويف وانا هطلب صاحبته. يلا بينا. افرضي نعرف الحقيقه دلوقتي يبقى مركزنا ايه؟ وهم هيشوفونا فين تاني؟ مش جايز يجي سمعان ويشوفنا ساعتها يعرف ان احنا كدابين ومفشرين. الشيخ ابي قابليني. اسمحي يا مدموزيل. افندم. قصدي يعني تسمحي بالرقصه دي؟ سعاد. اسمحي نرقص سوا. قوي اتفضل. اتفضلي. شعور ان انا قابلتك وشفتك قبل كده. فين؟ ازاي وليه وامتى؟ ما اعرفش الحقيقه. انا كنت لا لا لا لا ما تعبيش نفسك. انت قطعا ما شفتنيش قبل كده. امال شفتني فين؟ اقول لك يا ستي، انت سمعتي عن حاجه اسمها تناسخ الارواح؟ يعني يجوز نكون اتقابلنا في صوره تانية في عصر تاني قبل ما نتولد. هو حضرتك دكتور روحاني؟ ليه؟ علشان بتتكلم في الأرواح. قصدك يعني من الجماعة اللي بيحضروا الأرواح؟ الله. أمال إيه؟ لا أنا طبيب بطيء. أنا أسفة دكتور. مدموزيل فاطمة، تعرفي إنك أنت أول واحدة قابلها وأشوف فيها عدم التكلف والبراءة والصدق. أيوة والله العظيم أنا ما بحبش الكذب أبدا وطول عمري أقول الحق. دي من احسن الصفات اللي تعجبني في الست. الواحد يا ما شاف ستات كتير حلوين ومتعلمين ومن عائلات كبيره، ولكن عيبهم التكلف والغرور والفشل، والحاجات دي بتضيع 90% من الست. وده اللي خلاني ما اتجوزش لحد دلوقتي مع اني يعني صغير. لكن انت مش كبير. طب تديني كام سنه؟ 35 سنه. لا هما 36 سنه وكم شهر كده يعني. انا لفيت جاردن سيتي مرتين دلوقتي وانتوا مش عايزين تقولوا بيتكم فين. اصل جاردن سيتي شوارعها تتوه خصوصا بالليل. لازم لسه ساكنين جديد. اسم الله عليك يا فاطمه، ما احنا قدام عمارتنا اهو. ايه الله، وساكتة ليه ما تتكلمي؟ انت ادتوني فرصه اتكلم. احنا من ساعه ما ركبنا العربيه وانتوا نازلين الرغد ولا كاني هنا خالص. طيب يا ستي معلش حقك عليا. متشكره قوي، تصبح على خير فاطمه. هشوفك انت. تشوفني؟ ايوه عشان نكمل كلامنا. اصلي متاسفه سعاد. وبعدين معاك يا فاطمه احنا اتاخرنا خالص. طيب على الاقل اعرف نمره تليفونك ايه. تليفون تليفون ماشي يا خبر. انت عايز ماما تموتها؟ انما يعني اذا كان ولا بد هات انت نمره تليفونك وفاطمه تكلمك. صحيح هتكلمي يا فاطمه. تصبح على خير. مع السلامه. الله جرى يا استاذ نمره التليفون. تليفون ايوه اتفضل. ميرسي قوي. بيصمم يوصلهم وبينزلوا في منطقة راقية قدام إحدى العمارات وبيستنوا لغاية ما هو يمشي وبعدين يروحوا لمنطقتهم الشعبية البسيطة لأنهم في الأصل فتاتين من بسطاء الحال بيشتغلوا في إحدى المحلات التجارية وخدوا فساتين سهرة من المحل اللي بيشتغلوا فيه عشان يحضروا بيها الحفلة. دكتور أحمد بيصمم يسيب رقم تليفونه لفاطمة عشان تكلمه. بيروح أحمد لبيته قصر فخم جدا بيعيش فيه مع والدته هي الممثلة نجمة إبراهيم. سعاد بتشجع فاطمة إنها تتصل بالدكتور أحمد زي ما طلب منها ومن مطعم الفول والطعمية اللي بيتغدوا فيه كل يوم بتكلمه سعاد وبتحط فاطمة قدام الأمر الواقع وبتديها السماعة. بيطلب أحمد منها إنهم يتقابلوا بيكلمها عن كل شيء في حياته بيخرجوا وبيروحوا الملاهي. الغريبة وانا بتفرج على الفيلم ده كان في لقطات الملاهي اللي جت بسرعة فيها احدى اللعبات اللي موجودة دلوقتي وبتلف كده بسرعة لكن احنا دلوقتي بنقعد فيها وهي بتلف لكن في الوقت ده هما كانوا اللي راكبينها واقفين فمش عارفة ازاي. خلوا بالكم لما تشوفوا الفيلم ودققوا هتلاقوا اللي راكبين في اللعبة دي كانوا واقفين. بنرجع تاني لفيلمنا. بعد عدة مقابلات بتعترف فاطمة بحقيقتها للدكتور أحمد خاصة لما بيطلب منها الزواج. دكتور أحمد ما بيهتمش أبدا بالمعلومة اللي قالتها له فاطمة لأنه ببساطة كان عارفها لكن اعتراف فاطمة له أكد له نبل أخلاقها وبيعرض عليها الجواز فعلا وبتوافق وبيتجوزه وبيسألها في شهر العسل تحبي أوديكي فين؟ فبتقول له وديني مطرح هتوديني وديني مطرح ما وديني مطرح ما توديني كل مكان وياك يرضيني وديني مطرح ما توديني كل مكان وياك يرضيني وحيات حبك ونعيم قربك وحيات حبك ونعيم قربك إن كان حلم اوعك صحيني حبك جابني في الدنيا جديدة كانت عني وعنه بعيدة حبك جابني في دنيا جديدة كانت عني وعنه بعيدة يا معنيا شافت ميا بين شطين حليت قوي قوي قوي في عنيا واحنا اتنين وانت الأمل اللي يخليني كل مكان وياك يرضيني وحيات حبك ونعيم قربك وحيات حبك ونعيم قربك إن كان حلم اوعك صحيني Thank you. بيتنا احنا اتنين والحب تالتنا ليه معرفش الدنيا ساعتنا شوف الورد حلو وفعوده وانا وياك ولا حسيت ابدا بوجوده قبل هواك وانا احلف لك وانت يميني كل مكان وياك يرضيني وحياة حبك ونعيم قربك إن كان حلم اوعى تصحيني الشوق والداني أغلى حبيب وانت حبيبي اللي يهنيني كل مكان وياك يرضيني وحياة حبك ونعيم قربك إن كان حلم اوعى تصحيني كل مكان وياك يرضيني كلمات فتحي أورا ونغمات منير مراد. بنرجع تاني لأحداث فيلمنا. بعد انتهاء شهر العسل بيروحوا على القصر. بتمر الأيام وبترزق فاطمة بسمير. روح فاطمة بتتعلق بابنها سمير وبتهتم بيه وبتراعيه وبتعيش حياة هادية لغاية ابنها ما بيكمل تقريبا 3 أو 4 سنين. أنا سعيدة أوي يا أحمد. أنا أكتر. نفسي بقى نرجع بيتنا. اللي تشوفيه يا حبيبتي. نرجع بكرة. مبروك يا بابا العيلة زادت راجل هنسميكينا ايه انا كنت هسميك سمير لكن الباشا ابوك مرضيش وسماك احمد خلاص ابني اسمه سمير سمير احمد عبد الفتاح ربنا يكبر بخاطرك يا ابو سمير لا لازم بابا يجي يلاقيك ده Yeah. الشنطة في العربية. حاضر. هتتأخر كتير في اسكندرية؟ بكرة الظهر هكون هنا. يعني لازم تبقى هنا؟ ضروري. العملية لازم تتعمل بكرة الساعة 7 الصبح. تحبي تيجي معايا يا فضل؟ واسيب سمير لوحده. مش معقول. ترجع لي بالسلامة يا حبيبي. أشوف وشك بخير. سعيدة يا سمسة. بتيجي سفرية الدكتور أحمد لإسكندرية في مهمة في شغله. فاطمة بتاخد سمير وبتنزل الجنينة عشان تودع جوزها أحمد، وهي بتودعه وبتشيل ابنها بتغني له أغنية من أجمل الأغاني اللي غنتها شادية، سيد الحبايب يا ضنايا أنت. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. سيد الحبايب يا ضنايا انت، وكل امالي ومنايا انت. يا احلى غنوة في دنيا حلوة، غنت وقالت معايا انت. فين الحبايب يا ضنايا انت؟ من ابتسامك ومن كلامك فرحت عينيا، قلبي بياخدني وانت في حضني ويلف بيا. تقول يا ماما يا قلبي ماما، تقول يا ماما يا قلبي ماما. مش باش عمري من الكلمة دي، مش باش عمري من الكلمة دي. سيدي الحبايب يا ضنايا انت، كن غبت عني مديلك، وبنسى همي ساعة ما سمي عليك واشيلك. لو يحرموني من نور عيوني، مطرح ما تبع اشوف واجيلك، مطرح ما تبع اشوف واجيلك. سيد الحبايب يا ضنايا انت، لو يحرموني من نور عيوني مطرح ما تبقى اشوف واجيلك. كلمات فتحي قورة ونغمات منير مراد. وبنرجع تاني لاحداث الفيلم. بيجي تليفون لفاطمة من عباس ابو الذهب جوز سعاد اللي بيلعب دوره الفنان كمال الشناوي. سعاد طبعا صديقتها العزيزة، كانت العلاقة بينهم انقطعت طوال الفترة اللي فاتت. طلب منها عباس انها تيجي تشوف سعاد لانها تعبانه جدا وعيانه جدا وفي حاله سيئه. فعلا بتاخد منه العنوان وبتروح لها. لما بتشوفها سعاد بتزعل قوي انها جت المكان ده، وبتطلب منها انها ما تجيش هنا تاني وانها لازم تروح فورا. فاطمه بتستغرب من موقف سعاد وما بتبقاش فاهمه سبب ثورتها ايه. بتسيب لها فلوس تحت المخده وبتمشي، لكن طبعا الفلوس دي بياخدها عباس لانه من الاشقياء والبلطجيه. وهي خارجه من البيت بتهاجم الشرطه البيت لانه بيت مشبوه. بيرجع احمد من السفر وبيواجه الفضيحه. امه بتجبره طبعا انه يطلق فاطمه بعد الفضيحه دي، والنيابه بتفرج عن سعاد وفاطمه بعد اثبات براءتهم. وقبل ما بتمشي من قسم البوليس بتفاجأ فاطمة بورقة الطلاق. بتجري على القصر بتقابل حماتها والدة أحمد، وبنسمع مع بعض هذا المشهد المؤثر من الفيلم عن أم فقدت ابنها. انت ما قلتلوش انها بريئه، دي مظلومه ملهاش دعوه بكل اللي حصل، انا المسؤوله مش هي. مش ممكن مش ممكن. مين احمد؟ اسمي امينه هانم. فين احمد؟ فين احمد؟ بتسالي عنه ليه؟ بسال عن جوزي اللي سابني مرميه، وبدل ما يسال عليا بعت لي ورقه الطلاق. وبعتها لك فين؟ في الاسم اللي كنت محجوزة فيه. أرجوك اديني فرصة أشرح لك الموضوع. الموضوع مش عايز شرح. لكن أنا طلعت براءة. فين أحمد علشان أقوله؟ أحمد طلقك خلاص. إزاي يطلقني من غير ما يعرف الحقيقة؟ طلقك عشان يخفف الصدمة اللي كانت هتقتله، عشان يصلح الغلطة اللي تورط فيها. يا ناس التحقيق أثبت براءتي، ليه مش عايزين تصدقوني؟ أنا مظلومة مظلومة. أنت فجرة يا هانم. خاينة. أنا عمري ما خنت أحمد ولا فكرت أخونه، وحياة سمير ابني. سمير ما بقاش ابنك. إيه؟ أنت بتقول إيه؟ سمير مش هتشوفيه أبدا. أنت متي، فاهمة يعني إيه متي؟ سمير هيفضل ابني طول ما انا عايشة، فاهمة يعني ايه ابني؟ ابني. امشي اطلعي برا. انا مش قادرة اقنعك ببراءتي، لكن احمد هيصدقني. قلتلك امشي اطلعي برا. مش ممكن، لازم اشوفك. فين ابني؟ أبوس إيدك. فين ابني سمير؟ دادا فين ابني يا دادا؟ فين ابني؟ سمير مش هنا. طب هو فين علشان اروح له؟ عايز اشوفه، عايز اسمع صوته. قلتلك انت ميتة بالنسبة لسمير. مش ممكن مش ممكن تحرموني منه. سمير ابني ولازم يعيش معايا، وان برضتوش تدهولي هاخده منكم بالقوة بالبوليس بالمحاكم. سمير ابوه خده وسافر. لا لا مش صحيح، انت بتكذبي علي، انت كذابة كذابة كذابة. اخرسي يا مجرمة، انت 60 كذابة. بكرة في الفجر المركب هتقوم بيهم من اسكندرية على اوروبا. اوروبا. سمير سمير سمير سمير. لما بتعرف فاطمة ان جوزها واخد ابنها ومسافر، بتسافر على طول على اسكندرية علشان تلحق تشوفه قبل ما يروح على اوروبا، لكن للأسف ما بتلحقش الباخرة. بتعيش فاطمة مع صديقتها سعاد تاني، وكل يوم تقريبا بتروح لغاية القصر على أمل إنها تلاقي ابنها سمير، وتفضل واقفة بالساعات قدامه تتذكر ابنها وهي كانت بتغني له الأغنية الجميلة اللي سمعناها قبل كده، سيد الحبايب يا دنيا أنت. من ابتسامك ومن كلامك فرحت عينيا، قلبي بيحضني وانت في حضني ويلف بيا. بترجع لصاحبتها سعاد في عز المطر وهي في أسوأ حالتها النفسية، وهي بترتعش جدا وفي حالة بكاء شديد. سعاد ما بتلاقيش قدامها غير مشروب كحولي عشان يهديها ويدفيها، فبتشربه لفاطمة وبتديها أول كاس. برضو تأثير المشروب عليها بيخليها تتخيل إنها شافت ابنها وإنها احتضنته، ونسمع مع بعض كان إزاي المشهد ده مثلته الفنانة الجميلة شادية. بتضطر سعاد تسيبها وتنزل شغلها في الكباريه، وفاطمة بتاخد الإزازة وبتفضل تشرب فيها. للأسف بعد كده اتعودت عليها ولقت فيها سبيل للنسيان. بترفض فاطمة تشتغل مع سعاد في الكباريه رغم إنها أصبحت فقيرة للغاية ولا تملك قوت يومها زي ما بنقول، لكنها بتفكر في اليوم اللي هيرجع فيه ابنها وما ترضاش إن هي تكون ذات ماضي سيء. لكن للأسف مرض صديقتها سعاد، وإنها التزمت الفراش ولابد ان هي يجيلها ادوية. طبعا هي لا تملك الاموال لذلك، فبتضطر انها تنزل هي كمان تشتغل في الكباريه، وبتبدأ تغني تحت اسم مستعار هو اسم المطربة شمس. وهنسمع مع بعض شادية والاغنية دي. هم دول اللي حلتوا حياتك، معلش علشان خبري كده. انا عارفه انك خارج من السجن ما عندكش فلوس وشرقان، ولو ان انا ماليش دعوه بيهم لكن حسكتهم. يا عينيا حبيبي قسيوا عليا، انا اللي اسمها فاطمه. اتلميت عليها ازاي؟ انا اللي كنت ذبيهم احلى اسم ناديهم، يا صارة الحنية يا حنينة. يا حنينة الكلمات اللي سمعناها دلوقتي كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي. عباس بيخرج من السجن وبيشتغل بلطجي في الكباريهات، وبيفرض عليها إتاوة أو فردة زي ما بيسموها، وبيهددها لكنها بتقاومه وبترفض. بتصمم فاطمة وبترفض قصاد كل بنات الكباريه ان هي تستجيب لتهديد عباس. بيتجنن عباس من مصارحتها كده قدام كل البنات، وبيمسك إزازة وبيكسرها عشان يضربها بيها، لكن الضربة بتيجي في صديقتها سعاد. بيدخل عباس السجن وفاطمة بتنهار وما بتقدرش تشتغل بعد ان اصبحت وحيدة في الدنيا تماما بعد وفاة سعاد. بتنغمس في الشرب لدرجة إنها ما بتعرفش حتى تشتغل لأنها دايما في حالة سكر بين. بتمر السنين وهي من سيء لأسوأ، والشيء الوحيد اللي محافظة عليه في حياتها هو إنها كل يوم تروح القصر يمكن تلاقي ابنها رجع من السفر، لغاية ما في يوم فعلا بتلاقيهم رجعوا. سمير عنده حوالي 10 سنين أو أكتر شوية، لكن هي ما بترضاش برضو تعرفه بنفسها لأنها أصبحت في حالة أو وضع ما يشرفوش. بتفضل تتابعه من بعيد لبعيد لغاية ما بقى محامي شاب. بيخرج عباس من السجن وبيشوف فاطمة بالصدفة وهي بتشتري مشروبات روحية من إحدى الحانات. بيراقبها وبيعرف مكانها وبيروح لها يساومها عشان يستغلوا المركز المادي والأدبي لزوجها السابق دكتور أحمد، لكن هي طبعا بترفض. بتحاول تصنيه عن هذا العمل لكنه بيصر، بتتوسل إليه لكنه بيصمم، فما بتلاقيش طريقة قدامها إلا أن هي تهجم عليه وتقتله. مساء الخير يا ست فاطمة. أنت مين؟ عباس، عباس أبو الدهب. عباس الفلوس. وهي فين الفلوس دي بقى؟ في جيب الدكتور احمد عبد الفتاح جوزك. سابقا. واحمد ماله؟ الا ماله، ده ماله نص، ده ابو ابنك ما يرضاش انه يعيش في عز وبغداد وانت بالشكل ده. وهو هيعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يساعدك، يخرجك على وش الدنيا بدل ما انت مدفونه بالحياه هنا. وهو هيعرف منين؟ انا ما فيش حد يعرف عني حاجه ابدا للوقت، حتى اسمي الناس نسيته. قولي له انت. انا ينقطع لساني. يا وليه يا وليه، فوق نفسك، ده انا جايب لك كنز. كنز انا عندي اموت بالجوع، ولا انه يعرف انا عايشه ازاي دلوقتي. انا ميته في نظره، مش عايزه اتحرم من رحمه يطلبها لي. كلام فارغ اللي انت بتقوليه ده، ده كلام لا يوكل ولا يشرب. يا بنت الناس، حد يلاقي النعمه قدامه ويرفصها برجله؟ ابعد عني يا عباس، سيبني في حالي. على كل حال انت حره، انا هعمل الشغلانه دي لوحدي وخليك انت بعيد، وبعدين نبقى نقسم بالنص. شغلك ايه؟ هتقابل مع جوزك واتفاهم معاه، وهو كله نظر بقى. احمد هيطردك، احمد ما يكلمش واحد زيك. ساعتها يا ستي بلاش هو، اروح على طول للاستاذ سمير وتشوف بقى قلبه الحنين هيعمل ايه لما يعرف ان امه عايشه وما ماتتش زي ما قالوا له. انت ايه؟ نفسك ايه؟ انت مش بني ادم، ما عندكش دم يا شيخ، خاف من ربنا. مش كفايه اللي عملته فيا انا وسعاد؟ مش كفايه انك السبب في خراب بيتي؟ ده انا استحملت ده كله وقسيته علشان خاطر ابني. جاي دلوقت عايز نهدم كل اللي استحملته وقسيته؟ ده انت لو عملت كده موت نفسي قبل ما توصل له. كلام فارغ اللي بتقوليه ده. حرام عليك، انت عارف ظهوري في حياة ابني فضيحة، فضيحة كبيرة له. ليه عايز تحطم مستقبله وسعادته زي ما حطمتني؟ على كل حال فضتك بعافية بقى. مش هتروح له يا عباس. ليه بقى؟ انا حر. يعني ناوي تعملها؟ ما عملتهاش ابقى عبيط. اذا كنت انت يا بنت الناس مستغنيه، انا محتاج، دي فرصه ما تتعوضش يا عبيطه. مش هتخرج يا عباس. ده بيتهيالك يا فاطمه. قلت لك مش هتخرج. ابعدي عن سكتي بقول. طبعا بتنتدب ليها محامي، لانها فقيره فبتنتدب ليها محامي للدفاع عنها. بتفاجئ ان ابنها سمير هو المحامي ده. طبعا ما بتتكلمش خالص، ما بتجاوبش على اي سؤال غير انها بتعترف بالقتل. ورغم ان اعترافها بتفاصيل القتل يمكن كانت تخفف عليها العقوبه، الا انها حرصا على سمعه ابنها ومستقبله بترفض تماما الكلام. بنرجع تاني لقاعه المحكمه. بيصعب عليها ابنها من كتر مرافعته ومحاولته إقناع المحكمة ببراءتها، فبتتكلم دون الإفصاح عن شخصية ابنها واسم جوزها، فبيطلبوا منها إثبات صحة كلامها بالإفصاح عن شخصية الأب والابن. بتعود النيابة لجلدها بالكلمات حتى لا يستطيع الدكتور أحمد تحمل هذه الكلمات الحادة واستمرار السكوت، فبيقوم وبيعترف ان هو الزوج اللي اتكلمت عنه المتهمة. اذا كان كلامك ده صحيح قولي لنا مين هو جوزك ومين هو ابنك. اتكلمي قولي للمحكمه مين هو ابنك وجوزك. ارجوك تتكلمي. ما اقدرش اقول، مستحيل. يا حضرات المستشارين، لو كان كلامها صحيحا لذكرت لنا اسم هذا الابن المزعوم، ولكن هل من المعقول ان تكون مثل هذه المرأة القاتلة المنحلة زوجة لرجل محترم او اما لشاب مرموق تريد حمايته؟ انها تريد اليوم ان ترتدي ثوب النبل والبطولة فتزعم انها قتلت لكي تحمي ابنها من التهديد. اين هو هذا الابن؟ اين هو هذا الزوج يا حضرات المستشارين؟ من هو؟ من عساه ان يكون؟ انا. انت مين؟ انا الدكتور احمد عبد المفتاح. ارجو من المحكمه انها تسمع شهادتي. عندك معلومات في القضيه؟ ايوه، عندي الدليل على صحه كلام المتهمه. طب احلف اليمين. والله العظيم اقول الحق. اتفضل، عاوز تقول ايه؟ ما تقولش حاجه، اسكت ارجوك. اسكت انت، خلي الشاهد يتكلم. سوف اروي للمحكمه قصه المتهمه لاني اعرفها وعندي الادله على كلامي. حضراتكم هتتاكدوا انها زي ما قالت، كانت زوجه وفيه وام صالحه، ولكن زوجها ظلمها ورماها في الشارع، ولما عرف انها مظلومة حب يصلح غلطته فدور عليها ما لقاهاش، اعتقد انها ماتت لحد ما شافها النهاردة بتضحي بنفسها علشان تحميه وتداري عليه هو وابنه. تقدر تقول لنا مين هم جوزها وابنها؟ انا الزوج اللي ظلمها وابنها هو نفس المحامي اللي بيدافع عنها من غير ما يعرف انها امه. لقد انتهى دوري يا حضرات المستشارين، وجاء دوركم لتقولوا كلمتكم العادلة في هذه السيدة المسكينة التي قست عليها ظروف الأيام فكانت حياتها سلسلة من الآلام والشقاق. إن التحقيق العادل الذي أجرته المحكمة بعد أن انكشفت أمامها الحقائق الأخيرة قد ألقى الضوء على حقيقة الحادث، ولم يبق لي إلا أن ألتمس منكم أن تستعملوا معها الرأفة إلى أقصى حد يبيحه القانون. إنني أطلب الرحمة لهذه السيدة، أطلبها باسم العذاب الطويل الذي احتملت، أطلبها باسم أعوام الفقر والجوع والحرمان، أطلبها باسم الأمومة التي دفعتها إلى إراقة الدم لكي تحمي ولدها. إنني أطلب الرحمة لهذه السيدة المسكينة، أطلبها لأمي. الحكم يصدر بعد المداولة. حكمت المحكمة حضوريا على المتهمة فاطمة السيد الشهيرة بشمس بالحبس 6 أشهر مع الشهر. انت خلاص قضيتي المدة وهتخرجي معانا حالا دلوقتي. الحمد لله. وبتنتهي احداث فيلمنا النهاردة، وبحب اكرر التهنئة لكل ام مصرية وعربية اهتمت بولادها ورعيتهم وأدت دورها على أكمل وجه. الأم تبني أمة. كل سنة وبلدنا كلها بخير، أمنا الكبيرة مصر. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. كنتم مع غنوتك من فيلمك. إلى اللقاء الأحد بعد القادم. الإعداد فؤاد محمد، التقديم حنان سرور، الإخراج تامر عز الدين.